صلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل بإذن الله ما سبق من مدارسة علم أصول الفقه. فقبل أن نبتدأ ننبه إلى قضية أو قاعدة، أن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هي قواعد كلية. والتنبيه الذي أريد ذكره أن كليتها يعبرون عنها بكلية فقهاء، كلية فقهية، وليست كلية منطقية. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لما تأتي عندنا قاعدة، ليس معنى أنها قاعدة كلية أنها لا يتخلف ما تتخلف ولا مرة، أو لا يخالف ولا عالم في فرد من أفرادها. لا، قد تكون أغلبية وهي قاعدة، قد تكون أغلبية وهي قاعدة، وقد تكون مسألة خلافية القول الراجح هو القاعدة. يعني مثل الأمر الوجوب على أقوال، فلما نختار أحد الأقوال هو الراجح تكون قاعدة. فليس معنى القاعدة أن أمر مسلم ولا يكون فيها خلاف، ولا تنطبق على جميع أفرادها، يسمونها كلية منطقية. يعني تتخلف، فإن تخلفت مرة أو مرتين نقض من قاعدة، هذا ما هي قاعدة، ما تنفع. لا، هذه الطريقة ليست بصحيحة، إنما كلية القواعد كلية فقهية، ولا يمنع وجود خلاف في أصل القاعدة أن تكون قول راجح. وأذكر أن أحدهم ذكرت مرة له قاعدة في التفسير، أن القراءتين إذا كان لكل واحد منهما معنى تكون تنزل القراءة، كل قراءة منزلة آية مستقلة، وهذه قاعدة في من قواعد أصول التفسير. ثم رجع هذا الأخ فنظر إلى المسألة فقال المسألة فيها خلاف على 4 أقوال، فكيف تقول أنها قاعدة؟ وهذا خطأ في التصور وفي فهم القواعد. كل قواعد الأصول وقواعد التفسير إنما هي أقوال راجحة، وهذا القول رجح جماعة ممن كتب في علوم التفسير، أن لكل آية، إذا قراءة كانت لكل آية لها معنى تنزل كل آية، كل قراءة بمنزلة آية مستقلة. طيب، هذه فقط مقدمة أردت التنبيه عليها حتى يعني لا تشقب على كثير من القواعد. فلما تأتي بمثال أنها انتقضت هنا أو هناك، هذا يعني وغالب الأمثلة لها أجوبة في حينها. طيب، وقف الكلام أيها الكارم على صوارف الأمر. متى صوارف الأمر؟ متى يصرف الأمر من الوجوب إلى أمر آخر كالاستحباب أو غيره، أو النهي إلى الكراهة؟ وذكرنا فيما أذكر 5 صوارف. طيب، من الصوارف في هذه القضية الذي أنسيته في الحقيقة في الدرس الماضي، إذا كان هذا الأمر مصدرا بسؤال. هذه قاعدة أنا لم أجد فيها خلاف عند من تكلم في أهل الأصول في هذه القاعدة. إذا كان سؤال ثم وجه الإجابة بأمر، هذا الأمر بحد ذاته لا يجب. وهذه انظر إلى منزعها، منزع لغوي سليم. فأنا أسألك أين المسجد؟ تقول اذهب هنا. فهل لما تأمرني بالذهاب هل أمر الوجوب؟ ليس أمر الوجوب، لأن طبيعة الجواب لابد أن تكون مصدرة بأمر. وهذه قاعدة تنفع في كثير، لا سيما في الآداب، تصرف كثير من النواهي التي لا نعلم قائل بوجوبها. وعدم وجود قائل أخبرتكم بالوجوب كافي لصرف الأمر عن الوجوب. لما نجد من ينص على الاستحباب ولا يعلم لهم مخالف من السلف، ثم يشد من يشد فيقول بالوجوب، هؤلاء لا عبرة بقولهم. وقد ذكر ابن تيمية وغيره أن كل قول ينفرد فيه ابن حزم أو الظاهرية فهو غلط. فإذا وجدت، وهذا قد ذكر في منهاج السنة في المجلد 5، فإذا وجدت مسألة لا يوجد فيها أمر أو نهي ولا أحد قائل بوجوبها أو تحريمها إلا هذا الظاهري أو هذا الشاذ من ابن حزم أو غيره، فلا عبرة به، فإن قوله غلط. طيب، هذه القاعدة كثيرة جدا أمثلتها، كثيرة جدا، إلا أنها أيضا يتعامل معها بالقرائن، لأن الفن هذا مليء بالقرائن. أذكر لكم مثال في الحقيقة، طبعا هي أمثلتها كثيرة، الأمر مصدر بالسؤال ليس بالوجوب، لكن مثال ودنا ندرس هذا المثال. الآن حديث أبي رزين العقيلي في الحج، لما قال أن أبي أدركت في الحج فقال حج عن أبيك، فأمره بالحج. فهذا أمر مصدر بالسؤال، طيب وحج عن أبيك واعتمر. فلما بحثوا مسألة وجوب العمرة، هل تجب العمرة أم لا تجب، يقولون أن هذا الدليل لا يصح أن يكون للوجوب. لما؟ مع أنه أمر بالعمرة لأنه مصدر للسؤال، مصدر للسؤال. طيب، ووجوب العمرة مسألة خلافية بين الصحابة، وقد أخطأ من ظن أنها أن الصحابة قولهم واحد فيها، إنما بعض الأحاديث الراجح فيها الموقوف دليل على أن العمرة مستحبة. أحمد استدل بوجوب العمرة بهذا الحديث، حديث أبي رزين، فيما ذكره ابن قدامة، وإلا سؤالات أحمد الأخرى المنصوص الموجودة لا يذكر هذا الحديث. طيب، هل هذا ينقض القاعدة؟ أقل شيء تستطيع عند الجواب عليه، أحمد له رواية أخرى بعدم الوجوب، قد تكون على هذه، قد تكون على هذه. وإلا نستطيع أن نشغب على كل قاعدة عندنا سليمة أن أحمد له رواية أخرى أو له هذا. فأنا أقصد يعني تأمل في المثال هذا جيدا، يعني كيف يتعامل فيه مع هذه القاعدة، هل تضرب القاعدة لأجل هذا المثال؟ لو سلمنا مثال يرد على القاعدة فتبقى قاعدة أغلبية، الأصل إمرارها ما لم يكن هناك شيء يعني يسقط هذا القاعدة في هذا المثال المعين، في هذا المثال المعين. طيب، ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء من لحوم الإبل مستحب. لما؟ قال لأن الأوامر اللي فيها مصدرة عن السؤال، الأوامر اللي فيها مصدرة عن السؤال. إيه، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ، قال بهذا لا يدل على الوجوب. طبعا لهم أدلة أخرى، لكن هذا من الأدلة. هذا نقول هنا قرينة داخلية في الحديث دل على أن هذا الأمر الوجوب، لأنه قال في الغنم إن شئت، وفي الإبل لم يعلق بالمشيئة، فدل على أن هذا الأمر لازم، فلا يصح الاستدلال فيه على صرف الوجوب في استحباب الوضوء من لحوم الإبل. هذه الصارف الذي وددت ذكره. طيب، ها هنا مسألة كذلك، انتهينا من الصوارف الأمر وأظنها بلغت ستة. ها هنا مسألة الفعل، ما دلالة الفعل؟ هل الفعل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ في قاعدة أصولية تقول أن مجرد الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، وأن الوجوب يستفاد من الأمر لا يستفاد من الفعل. فلا تقول لمثل غسل اليدين في أول وضوء واجب غير القائم من نوم ليل، مع أن القائم يوجد أثناء البراء يصرف عن الوجوب، لكن نريد يعني في مسألة نتفق بها، القائم من غير نوم ليل هل أو وضوءه مثل تجديد وضوء، هل يجب أن يغسل يديه في أول وضوء؟ راح تقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ترك الوضوء في غسل اليدين. فنقول لك مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. استمرار النبي صلى الله عليه وسلم مثل دعاء الاستفتاح لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة سليمة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ومنزع القاعدة أن الوجوب تتطرقه احتمالات وليس بالقوة كقوة الأمر، والفعل أقوى من القول بالبيان، والقول أقوى من الفعل بالوجوب، هكذا يذكرون أهل الأصول هذه القاعدة. طيب، فكثير من الشباب لا سيما من يتطلب العلم يستدل بأفعال على وجوب شيء، وما ورد عن مسلم تركه، ما ورد النبي تركه، يقول هذا الاستدلال لا قيمة له أصوليا لأنه مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. إلا أنهم استثنوا الصورة أن إذا كان هذا الفعل بيانا لواجب، إذا كان هذا الفعل بيانا لواجب فإن هذا الفعل يكون الوجوب. مثاله كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الطواف وجعل البيت عن يساره. طيب، لو طاف منكسا عكس وجعل البيت عن يمينه، عندك دليل هذا النبي فعله فقط، عندك دليل على وجوب جعل البيت على اليسار؟ طبعا هالرأي يخالفون، يقول لو طاف منكسا صح طوافه، ما عندك دليل؟ نعم، نقول عندنا دليل أن الله قال ولا يطوف بيت العتيق، وبين الطواف بفعله كونه جعله على عن يساره، وكذلك بينه بفعله أنه توضأ، وهذا مما يقوي القول باشتراط الطهارة في الطواف، أن الطهارة بيان للأمر الذي في القرآن من فعله، وبيان الواجب واجب. هذا استدلال أصولي صحيح، ولا يشغبن أحد بقوله أن لا يكون بيان الفعل واجب إلا إذا كان ذاك الأمر أصلاً مجمل يحتاج إلى بيان. إيه؟ وهذا الضابط ليس مشتهر عند الأصول، إنما من تصرف بعض المعاصرين أو بعض من تأخر كتابة الأصول. فلا يشغبنك يقولك أصلاً الأمر بالطواف ليس بمجمل حتى نحتاج إلى بيان فعل، لا، هذا الشرط محل نظر ولا يسلم لهم، بل كل أمثلتهم إذا أرادوا بتطبيق بهذا القيد تنظر على جميع الأمثلة يمثلون بها بأن هذا بيان الفعل. ها هنا أمرين في هذه المسألة، أن بيان الفعل هل هو بيان الأمر هل هو واجب ولا لا، أفعال الحج وأفعال الصلاة. تعلمون أن قال خذوا عني مناسككم في هذا الأثر، وقال صلوا كما رأيتمون وصلي. فهل كل أفعاله للصلاة وهل كل أفعاله للحج الوجوب؟ أما الصلاة يستقيم، لما؟ لأن عند الحديث المسيء صلاته قد حصر الوجوب، قال لا تتم صلاة أحدكم حتى، ثم ذكر الواجبات، فهذا أسلوب الحصر ينفي ما عداه بمفهوم المخالفة. فهذا واضح أن أفعال الصلاة ليست مجردة القول بالوجوب، وبدليل أن جلسة الاستراحة لا يعلم قائل بوجوبها، مع أنها وردت في حديث المسيء صلاته وردت من فعله، ولا يعلم قائل بوجوبها إطلاقا حتى من أهل الشذوذ لا يوجد أحد يقول بوجوبها. أما الحج هي الذي صار فيه اضطراب شديد جدا، هل أفعاله للحج للوجوب ولا لا، منشأه من القاعدة هذا فعل بيان لأمر لتأخذوا عني مناسككم. الذي رجحه جماعة في هذه المسألة الفرعية كابن القيم وغيره والأمين أن أفعاله للاستحباب، بدليل أنه فعل الواجب والمستحب ولم وخاطب به الناس ولم يميز لهم به وجوبه من استحبابه، وعدم التمييز يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفيه لبس يكون على الأمة، وهذا منافي للتشريع. وفي الحقيقة أصول الفقه لن تتقنها حق الإتقان أو تضبط فيها يعني شيء حتى تكون عندك قوة بالفروع الفقهية. ولتشوفون الموصوليين هذول يتكلمون أسيما اللي عندهم شروحات، هم كثير منهم ضعفاء في الفروع، وضعفهم في الفروع أثر حتى بالأمثلة بالأصول، تجد أمثلة متكررة وسقيمة ولا تجدي فائدة كثيرا. طيب، انتهينا من هذا المبحث، أن الفعل يدل على الاستحباب ويدعى الوجوب إلا إذا كان بيانا لأمر واجب. طيب، المسألة التي تلي هذه في ونحن مبحثنا الآن، انتهينا حكام التكليف ثم نبحث في باب الأمر والنهي، وبقي علينا مبحثين في باب الأمر والنهي ثم ننتقل إلى العام الخاص. طيب، مبحث الأمر والنهي من البحث المهمة، وهي من أشهر مسائل الأصول، وألفت فيها إفرادا مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا. النهي يقتضي التحريم ويقتضي الكف، طيب، لكن هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا يقتضي فساد المنهي عنه؟ وفساد يعني بطلان، هذا المقصود، وأن لا فرق بين الفاسد والباطل. هذه المسألة تجد فيها كلام نوعا ما تمييز على الواقع صعبة. فأشهر كلام الأصوليين يقولون أن النهي ثلاث أشياء يقسم، أما نهي عن ذات العبادة، طيب، أو نهي عن شرطها. ذات العبادة يعني ينهى عن الصلاة بعد العصر، طيب، والنهي عن شرطها في شرط من شروطها أو صفة من صفاتها، كان نهي عن صوم يوم العيد، أو لأمر خارج ليس في الشرط يعني النهي وليس في الذات، كالصلاة في الأرض المغصوبة والماء المغصوب والتذكية بالسكين المحرمة والصلاة بثوب الحرير، عدة المسائل اللي فيها أشياء محرمة ارتكبتها في الصلاة. فقالوا في الأول والثاني يقتضي البطلان، وفي الثالث يقتضي البطلان، وهذا كلام مشهور يعني. لكن الأجود من هذا الكلام كله ما ذكره ابن تيمية في شرح العمدة، حقيقة في كلام حسن جدا، أن ذكر أنه يقول باتفاق الصحابة أو من تقدم هذه عبارة نحو هذه، أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، من غير تفصيل، إلا يستثني إلا النهي المركب أو النهي الذي دل دليل أنه لا يريد فيه البطلان. النهي المركب مثل أشوف هذه قاعدة تأملها جيدا وقلبها في ذهنك حتى تريد أن تنقضها ولا تنتقض معك. النهي المركب مثل الصلاة في أرض مغصوبة، الصلاة في ثوب حرير، هذا نهي مركب صح ولا لا؟ نهي عن حرير وأمرت بالصلاة، فركبت نهيين مع بعض واضح، أو ركبت أمرين مع بعض، أمر ونهي، فخرج عندك الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في ثوب الحرير. لكن لم يأتينا حديث لا تصلوا في ثوب حرير، لا تصلوا في أرض المغصوبة، لا يوجد حديث في هذه الطريقة، إنما نهي عن الغصب وأمرت بالصلاة، فنتج عندنا نتيجة الصلاة في الأرض المغصوبة. أي النهي المركب ليس له علاقة في القضية، أخرجها. والثاني إذا يوجد دليل على إخراج هذه القضية، وأشهر مثال إخراج على القضية بيع النجش وتلقي الركبان وغيره، هنا دلت أدلة في نفس الحديث على أنه لم يرد البطلان لأنه جعله الخيار، إذا جاء السوق إن شاء أمسك وإن شاء أرجع بسرعته وإن شاء أمضى البيع. والتخيير بين الإمضاء والرد دليل على فرع عن صحة البيع، فرع عن صحة البيع. إيه فهذا دليل خارجي أو يوجد إجماع، إجماع أن هنا النهي لم يقتضي الفساد بإجماع الصحابة أو باتفاق العلماء أن النهي هنا لم يقتضي فسادا، لم يقتضي فسادا. مثاله أن هنا عندنا دليل خارجي أن النهي ما اقتضى الفساد، الطلاق في الحيض. لما اللي يقول أن الطلاق لا يقع في الحيض يقول هذا نهي، نهي عن الطلاق في الحيض. قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، أي فساد الطلاق هذا فلا عبرة له، والفاسد لا يرتب له أثر إلا عند أهل الرأي، أهل الرأي أهل الرأي. فنقول هنا استثناه النص يا أخي، النص أن ابن عمر قال حسبت عليه تطليقة، فهذا لا يصح مثال. إذا وجد أمر خارجي ينزع إجماع أو قول صحابي أو غيره لا يصح أن يكون، لا يصح أن يكون مثالا. أهل الرأي عكس الحنفية هذول يقولون النهي يقتضي الصحة، ما يقتضي الفساد. قال لأن ما نهي عنه إلا أن ثبت اسمه شرعا. إيه ولذلك يصححون الصوم يوم العيد عرفت، ويصححون درهم بدرهمين ربا مع أنه ما نهي عنه. قال لأن لما نهي عنه أثبت اسمه شرعا، ويعني كلام صراحة كلام يعني صحيح أنهم أهل كلام، يعني هذا كلام ساقط جدا. إيش النهي يقتضي الصحة؟ تعكس القضية، إحنا نتكلم أنه يقتضي الفساد ويعكس القضية النهي يقتضي الصحة، هذا يعني كلام ساقط جدا. إنما ذكرت لكم من باب يعني معرفة الشر فقط. طيب هذه المسألة، وأظن يعني أكيد أن بعضكم عنده نقاش أو تعقيب على هذه، نجعل إن شاء الله في آخر الدرس إذا وجد شيء حتى نضيفه في حينه يعني بعد الدرس. طيب وهذه قاعدة سهلة جدا، كلنا يقتضي الفساد إلا المستثنى لإجماع أو قول صحابي أو حديث أو كان نهيا مركبا، وهذا يعني تريحك جدا من كثير من المسائل التي قد تلتبس عليك، هل هذا شرط خارجي، هذا إيش يعني، بأشياء معقدة تكون. طيب المسألة الأخيرة في باب الأمر النهي، قالوا قاعدة أصولية أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار. ومحل بحث المسألة إذا كان لا يوجد هناك قرينة على تكرار هذا الشيء، أتى أمر مجرد امتثلت أمر مرة واحدة، هل يكفي حتى صدق أني أصدق أني امتثلت هذا الأمر فلازم أفعله كل مرة؟ نعم نقول نعم هو كذلك، إلا يوجد دليل ككون الأمر يعلق بشرط، إذا دخلت إذا دخل أحد يكون المسجد هذا معلق بالدخول، هذا ما يصدق عليك بمرة واحدة، يصدق عليك بكل ما كل ما تدخل، لا يأتينا أن أمر مجرد هكذا. مثل مثال أحد يحضر المثال الحج هذا مثال جيد. ومثال آخر هو مثال يعني يكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا أمر بالصلاة، فهل يجب في كل ما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم أني أصلي عليه؟ إيه فقلني إذا قمنا يقضي التكرار يصدق من مرة واحدة، يصدق من مرة واحدة ولا يشغب أحد بحديث ثلاث عتبات، فإنه حديث لا يثبت على التحقيق، وهو حديث طويل ومكان له نفس في التشجير والتخطيط، فاللي يجرب تخريج هذا الحديث فإنه حديث طويل بحق، إيه فإنه لا والحديث في أصل في مسلم ولا يوجد فيه ذكر أن من أدرك رمضان أو من أدرك أبويه أو من ذكرت عنده ولم يصلي علي لا يوجد هذه لا يوجد هذه الثلاثة إنما أصلا من غير الدعاء أصلا من غير الدعاء هو الصحيح إن شاء الله. ومن يراجع الحديث يجد يعرف شذوذ مثل هذه اللفظة وعدم ثبوتها وتنكب لها تنكب الإمام مسلم لها. طيب بعد الدرس نسمع اللي عند ابو ناموس ايش اللي يدل على وجوب تكرار في صلاه الفجر اللي اذا يوجد قول صاحبه او شيء انا لا اعلمه هذا حد علمي في هذه المساله. طيب ننتقل الان الى مبحث جديد وهو مبحث العام والخاص. العام والخاص هذه من اهم المباحث اصوليه في الحقيقه ونحن نحتاجها كثيرا. طيب العام ما تعريفه؟ هناك تعريفات صعبه وهناك تعريفات سهله. ابن تيمية في رده على المنطقيين له كتاب اسمه رد على المنطقيين ناقش قضية الحدود الحد اللي هو التعريف أن والتعريف أن عند من تقدم يكتفي بالمثال ويكتفي بأدنى تعريف ولا يوجد عندهم شيء اللي لابد يكون جامع ومانع لا يدخل عليها شيء ولا يخرج منها شيء بدليل أن لو أتينا عند أحد من العرب فقلت لها ايش التفاحة فيرفع يقول هذه تفاحة فيصح عندها الحد بالمثال. طيب وعند المنطقيين يصح الحد بالمثال ولا بالثمرة فلا بد ان يحد يقول هو مجسم قد لونه احمر واخضر وله رأس من فوق يعني يحده بطريقة منطقية وهذا الكلام كلها يعني ليس على طريقة العرب تصعيب الشيء من غير داعي. فنحن نريد ان نعرفه تعريف سهل فنقول كل ما عم شيئين فصاعدا فهو عام ما عم شيئين فصاعدا فهو عام. وقد ذكر ابن تيمية أن عند الشافعي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام لا يفرقون بين المطلق والعام وكل شيء يعم اثنين فيعدونه عام وكل أمر يعدونه عام وكل نهي يعدونه عام فلا يوجد التفريق الدقيق الذي يوجد عند هذا بل أن على قول الله عز وجل فثيابك فطهر أي وثيابك فطهر. أبو يعلى في العدة قال هذا عام في كل ما يطهر به الثياب من كل المائعات يعني لا يشترط الماء في كل مائع يطهر فطهر. وفي الحقيقة هو ليس بعام هو مطلق على اصطلاح المتأخرين وسنأتي إلى بحث هذه القضية أو نبحثها الآن إن شاء الله. طيب إذن من تقدم العموم عنده واسع العموم عنده واسع فقد يسمي المشترك اللفظ عام والعدد عام والمطلق عام والعام عام يعني بتوسع بالعبارة على طريقة القوم في التوسع وعدم تقفر العلم بالألفاظ بهذه الطريقة. طيب العموم ينقسم إلى أقسام إلى أقسام ثلاثة. عموم مراد به خصوص وعموم دخله تخصيص وعموم باق على عامه وإطلاقه. نعم العموم المراد به خصوص كقول الله عز وجل إيش يا أيها إن الناس قد جمعوا من الناس رجل واحد الصديق رضي الله عنه فعبر بالناس عن واحد ومثال مشهور في كتاب التوحيد إن التمام والتولة شرك وهنا التمام المراد التمام الشركية فيقولون هذا عام مراد به خاص. طيب هناك عام دخل تخصيص يعني لفظ عام نخرج منه بعض أفراده نخرج منه بعض أفراده وهم ذكروا من لطائفهم يعني في هذه القضية يقولون أن الخاء أن ليس يقول الآن الخاص إيش يعرف إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف العام يقول له هذا التعريف ما هو بجيد وبعضهم يقول حتى ما هو بجيد على مذهب أهل السنة. كيف يقول لأن يقول هو ما خرج لأنه لما يخرج دليلنا دخل في كلام الله والله عز وجل مطلع على الغيب وقد كتب كل شيء من قبل فهو لم يدخل في كلامه حتى يخرج إنما إظهار للمستمع الخروج وليس في حقيقة خروج. ما أدري أنا أخشى أن هذا هي من التقفر حقيقة. أخشى أن هذا التقفر في الحدود وفي في هذا. لكن أجد بعض أهل السنة يعني يدقق على مثل هذه فذكرتها لكم. طيب وعامل باقي على عمومه يعني ما دخل تخصيص ما دخل تخصيص. والأهل الأصول لهم عبارة مشهورة يعني مثل هذا ابن نجار وغيره تناقلوها ينقلوها عن ابن عباس كذبا أنه ما من عام إلا وقد خص إلا أربع في النصوص فقط لم تخصص. وهذا غلط. قد نبه ابن تيمية في المجلد السادس في الفتاوى إلى غلط هذه القاعدة ما من عام إلا خص. وللأسف يا أخي يعني كثير من يشرح الأصول لا ينبه على مثل هذه القضية إلا النادر منها. ونقضها ابن تيمية بأول القرآن وآخر القرآن. قال افتح معنا الفاتحة تقولوا ما من عام إلا دخلها تخصيص إلا يقولوا ما من دابة هذا ما دخلها تخصيص. قال افتح معنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين. يقول هذا الحمد لله الحمد كل الحمد هذا ما دخلها تخصيص إلا رب العالمين العالمين كل عالمين يقول ما تخصيص الرحمن الرحيم كل رحمة لا. يقول هذا أول آيتين تنقض كل كلام. قال وآخر القرآن قل أعوذ برب الناس كل الناس ملك الناس كل ملك كل الناس وإله الناس إلى كل الناس. يقول كيف تقولون ما من عام إلا دخل تخصص الأربع نصوص والقرآن مليء من أول الآخرة والفاتحة والناس كافي في نقض هذه القاعدة. ويعني ولكن والله أعلم أنها لها منزع عندهم عقدي فيها عندهم نزعة عقدية. وقد ذكر هذا العروسي أو نسيت اسمه اللي راح صاحب مسائل عقدية شيء من هذا لكن ما حيحضرنا الآن ولا مراجعة أنهم ليش ذكروا ما من عام لهذا. وهم هنا وهم من الخبث عند المتكلمين يريدون أن يجعلون عموم الشريعة دلالاتها ظنية حتى تضرب. يقول أنها ما هي قطعية. هذه من مداخلهم الخبيثة. طيب ربي ما يستثني حتى الأربع أقول كل عموم مخصوص. كيف كل إيش؟ كل عموم مخصوص حتى الأربع ما استثنى. كيف خص؟ ربي يعني ما من دابة إلا على الله رزقه. يعني في أحد يرزق غير الله الدابة هذا يلزم الله كفر. خالق كل شيء هذا يلزم منه كفر. لكن يعذر تجاني ولا تنصير لحماقة شرح الشريعة كيف معناته تنصير مش يعذر أما لحماقة ولا لجهل ما أدري إيش يعذر. طيب هم والله إذا كان أحد يستتاب أول ما استبت زائرين هذول يفرغون له. طيب أيها الكارم نريد أن نفرق كتفريق حتى دام درسنا شيء نأخذها يعني بطريقتها. العام والمطلق تسمعون عام ومطلق ما الفرق بينهم؟ هو الفرق واحد والفرق واحد. يقولون أن العموم يعني الشمول واضح. قال العموم عمومه استغراقي يعني ما أقول لك أكرم الطلاب يعني كل طالب أكرم الناس يعني كل الناس كل إنس يكرم. طيب هذا عموم استغراقي تستغرق جميع الأفراد الذي تحته. ويقولون عموم الإطلاق عموم بدلي عموم بدلي يعني المراد واحد. ما أقول لك أكرم طالب يعني واحد مو كل والطالب هذا يصدق على الكل يصدق على الكل منا لكن نريد فقط واحد أي واحد يعني ليس واحد بعينه أكرم طالبا. طيب فهذا المراد إيقاع من فرد واحد. طيب لما أقول لك أكرم مؤمنا مؤمن واحد فقط لو فعلت أكرمته أي مؤمن أي فإنه يصدق عليك الكلام وليس المراد استغراق أو شمول جميع الأفراد. هذا هو فكرة الفرق بين الإطلاق وبين العموم. راح ينفع ترى ينفع متى ينفع في بعض الأمثلة أن خطأ أن تجعله من باب العام والخاص إنما من باب الإطلاق والتقييد فلا نبني عليها أمثلة خاطئة. طيب المسألة تلي هذه في العموم بعد تعريف العموم وتقسيم العموم إلى ثلاثة أقسام صيغ العموم صيغ العموم العموم له صيغ ولن نمر عليها كلها لأنها معروفة عند كثير منكم كلكم تعرفون صيغ العموم، لكن هي نكت على بعض على بعضها، او نختار الثلاثه من الشعراء. منها عموم كل، كل من صيغ العموم كل وجميع، لكن كل عموم عموم فيما سيقت له، ليس عموم استغراقي لكل شيء، عموم لما سيقت له. هذا واضح الوصول، يعني اعتبار السياق واضح جدا عنده، عموم فيما سيقت له. فلما يقول الله عز وجل تدمر كل شيء، كل هنا مو كل شيء، حتى الجدار ودمرت التراب ودمرت السماء، لا ليس هذا المراد، إنما صيغة لتدمير القوم هؤلاء المكذبين طيب وأشجارهم. فعموم بحسب ما صيغت له، هكذا هكذا يعني التعبير الصحيح في لفظ كل. طيب هناك طبعا عمومات، هنا من صيغ العموم الأل، الأل الجنسية أو تسمى استغراقية، وضابطها أن تحذف ويوضع مكانها كل، مثل الحمد لله رب العالمين، تقول كل يعني كل الحمد لله. فإذا حذفت الألف واللام فإن وضع معها كل واستقام الكلام فإنها استغراقي، وهذا عموم ألف ولام استغراقي. وقد يعبر بالجنسي مثل الرجال أشجع من النساء، فهذا أي جنس الرجال ولا يلزم منه استغراق، بس إنه فيه عموم، فيه عموم. طيب أل تطلق على غير الاستغراق، وتطلق على غير الاستغراق تطلق على الأل العهدي، العهدية. العهد ما المراد؟ إما عهد في الذهن أو عهد مذكور في الكلام من قبل، فيرجع الكلام إلى العهد أو على العهد الذكري أو الحضوري أو الذهني. يعني أنت الآن لما تقول حضر الشيخ الدرس، هل معناه الاستغراق كل شيخ حضر الدرس؟ لا، أي شيخ مثل الشيخ الفلاني الذي سيلقي هذا الدرس. فهنا الأل الأل ما سبق كلام قبلها، أتى مباشرة، فالأل اللي فيه الذهن، الأل اللي فيه الذهن. طبعا تفيدك الأل هذه تفيد بالتخلص مرات من بعض الأشياء، أنا قصد كذا وقصد كذا. فعصى فرعون الرسول، من هنا الرسول؟ موسى وهارون، أي يعني وإن كان عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهنا عهد ذكري، قد يكون ذكر في القرآن قبل، أو عهد في الذهن لما في الأذهان. طيب هذه واضحة الأل هذه. إذا تعارضت الأل بين الاستغراق أو الجنسية وبين العهدية، على أيهما يقدم؟ الآن كما جاء في حديث ابن مسعود، ولا أثبت تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، قوله التكبير، التكبير الألف واللام ماذي هذه؟ هل هي كل تكبير فيصح الله كبيرة، الله الأكبر فاستغراقية فتصحح مذهب الشافعي مثل القضية، أو أنها الألف واللام التكبير المعهود في الشرع اللي هو قولك الله أكبر؟ هنا تعارض بين هذا وبين هذا، ونحتاج إلى مرجح، ومرجحة تكون خارجية، نقول أن هذه عبادة توقيفية، فيرجع إلى ما نقل، يرجع إلى ما نقل، وهو الله أكبر، ولم ينقل الله الله كبيرة وغير ذلك. طيب من صيغ العموم، من صيغ العموم طبعا راح سأطوي الصيغ كلها لشهرتها، من الصيغ التي أريد أن أتكلم عليها النكرة في سياق الامتنان. حين النكرة إذا كانت في سياق النفي أو الشرط وغيره تفيد العموم، هذا ظاهر. النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، تفيد العموم، وهذا ظاهر جدا، وتذكر في كتب الأصول التي تكون موسعة يذكرون هذا النكر في سياق الامتناع. مثل قال الله عز وجل عن الجنة فيها فاكهة فاكهة، يعني هل فيها فاكهة واحدة ولا فواكه؟ قال هذه نكرة في سياق الامتناع أفادت عموما. واضح الكلام؟ طيب، من فروع هذه المسألة مسألة اختلفوا هل مضاعفة الأجر في الصلاة في مكة والمدينة خاص بالفريضة أم يشمل النفل والفريضة؟ حلو. فمن قال هذا إنما فقط بالفريضة استدل بدليلين. قال الدليل الأول أن لو كان المسجد النبوي مضاعف فيه أكثر ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الصلاة الراتبة في المسجد أو صلاة القيام الليل في المسجد، إنما ذهبوا إلى بيوتهم. وقال أمر ثاني، ما الدليل أصلا أن المضاعف تشمل النفل والفريضة؟ ما عندنا الدليل على العموم. الحديث صلاة في مسجدي، صلاة في مسجدي بألف صلاة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم، وهذا كلام سليم. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق للعموم إلا في حالة واحدة وليست هذه منها. فقالوا لا يوجد عموم. نقول لا، هنا عموم في الحديث. وين وجه العموم؟ أن صلاة نكرة صيغت في سياق الامتنان فأفادت العموم، أفادت العموم. وأما دليلك أنه كان يصلون في البيت، فنقول صلاة في البيت أعظم من الصلاة أجرا من المسجد، كل مكان ضعف بحسبه. الله أعلم، الله أعلم. هكذا يعني فقط الاستدلال بالعموم بالحديث، أنه أتى فيه عموم لكن عمومه خفي. من الصيغ العموم التي ليست معروفة، مقلنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب، هنا نكرة لا ينتبه لها بعض الطلاب، وهي الكل فعل من الأفعال العربية مستكن داخله مصدر، والمصادر نكرات، والمصادر نكرات. فمثل لما يقول الله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيى، تقول هذا عام في كل موت، موت نهائية ولا موت صغرى، ما يموت خلاص يبقى في النار. فيقول لك ما في عموم، أعطني صيغ من صيغ العموم في هذا في ما لا يموت فيها ولا يحيى، هذا فعل. ونقول يموت مستكن على مصدر داخله، والمصدر نكرة، ونكرة تفيد العموم، تفيد العموم بهذه الطريقة. يعني مثل قال الله عز وجل لا يعبدون إلا الله، هذه فيها أكثر من عموم الآن. لا يعبدون إلا الله، ما العمومات اللي فيها؟ إنه ما يعبدون أهل الإيمان إلا الله، ما العمومات اللي فيها؟ خلنا أول عموم، يعني هي يمكن فيها عمومين أو ثلاثة. العموم اللي مثل الشمس فيها المصدر اللي فيه يعبدون، يعبد، عرفت؟ هذا واضح لأنه أصل إرادة. والثاني وهو الجماعة تفيد العموم، أو الجماعة تفيد العموم، ويمكن في ثالث بس يحتاج تفكير شوي. طيب، نفي في لا يعبدون قال بأن ذات الحصر، إلا بعد النفي تفيد الحصر. تفيد الحصر، يعني إحنا نتكلم عن العموم. تقديم ال العبادة المقدمة قبل ذات الحصر. لا ما فيها، ظهرنا بس في صيغة تيم العموم. طيب. هنا استثناء يعني. لا يعبدون، يمكن لو قلنا لا يعبدون شيئا إلا الله، يمكن إذا يعني يكون هنا شيئا نكرة فيكون صيغة ثالث. ما في بأس. قال الله ثم لا يقضى عليهم ولا ثم لا يقضى عليهم فيها ولا يموت، يقضى فيها في نكرة داخل هذا. هذا يعني يفيدك ترى أحيانا، خص اللي يشغب اللي يقول ما في عموم ما في عموم، يجيب لي صيغ من العموم يفيدك في مثل هذا. هذه صيغ العموم التي أردنا الكلام عليها. ثم يبقى الآن مبحث آخر وهو التخصيص، وهو التخصيص. أنا أستشيركم نكمل أم نقف؟ نكمل؟ طيب، التخصيص. التخصيص هو ما في بس. التخصيص له أنواع، أما مخصص متصل بالكلام ومنفصل عن الكلام. حلو. المتصل اللي هو استثناء بإلا وأخواتها، استثناء بإلا وأخواتها، هذا مخصص متصل، ولا وهذا الكلام فيه معروف. طيب، لكن ما المسائل المهمة عندنا في الاستثناء؟ يشترط في الاستثناء حتى يكون صحيحا اتصاله بالكلام لفظا أو حكما. لفظا يعني وراء بعض، يقول أكرم الطلاب إلا خالدا. حكما يقول أكرم الطلاب ثم يعطسي يعطسي يعطسي إلا يأخذ يعني دقائق ثم يقول إلا خالدا. هنا اتصل لكن اتصل حكما، ما هو اتصل حالا. طيب، فهذا يثبت، إلا أنه قد جاء عن العباس في استثناء. طيب، ما الدليل أن الاستثناء بد أن يكون متصلا؟ نقول الدليل كل أدلة كفرات اليمين دليل على هذه المسألة، لأن لو كان الاستثناء ولو بعد زمن يصلح ما حد كفر عن يمينه، يستثني السلام عليكم انتهت القضية، ولا طلاق وقع ولا الدنيا وقعت خلاص انتهى. عرفت؟ هذا الدليل على دليل صريح جدا على اتصال استثناء. طيب، جعل العباس أنه يستثني ولو بعد سنة، يستثني ولو بعد سنة، وهذا لأن فيه مناقشتين. المناقشة الأولى أن هذه من الأحاديث التي دلسها الأعمش عن مجاهد عن العباس، فإنما هي من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس. طيب، وليث معروف. أمر ثاني ذكر ابن القيم في الإعلام أن مراد ابن عباس، وهذا ذكر حتى غير ابن القيم المفسرين، أن مراد ابن عباس ليس رفعا للكفارة يستثني ولو بعد سنة، إنما مراده أنه يلتزم الأمر ويستثني تبركا. الآن الله عز وجل ما قال واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، وقال ابن عباس تستثني ولو بعد سنة. قال ما المراد؟ أنت الآن حلفت فرضا أنك تفعل كذا ثم ما وفيت به، صار له سنة أو أشهر، تقول إن شاء الله أفعل. طيب، ما فائدة إن شاء الله أفعل هنا لو ثبت هذا عن ابن عباس؟ فائدتها أنك واذكر ربك إذا نسيت، أي واذكر الاستثناء تعليق الأمر بمشيئة الله ولو بعد حين، لكن ما يرفع عنك عن الكفارة. يعني القضية قضية تأدب مع الله عز وجل، هذا هو مراد ابن عباس. فليس مراد ابن عباس رفع التأثيم أو رفع الكفارة، فهذا معنى الأثر. لو ثبت الأثر يكون هذا معنى. طيب، واشترط كذلك في الاستثناء أن يكون الباقي النصف وأكثر، وهذا خطأ. الشرط هذا خطأ بدليل أن الله يستثني إلا منهم من تبعك منهم أجمعين، ويستثني الغاوين وهم أكثر أهل الأرض يستثني، هذا استثناء خطأ. وهم يعني يقولون يعني يمثلون أمثلة سهلة، يقول لو قلت لك في الإقرار لك عندي 10 دراهم إلا 6، قال هذا استثناء لا يصلح، لأن الزاد عن النصف أو النصف وما زاد لا يصلح، والقرآن مليء في نقض مثلي في مثل هذا، وهو مشهور كلام العلماء. لكن اللي نريد أن نتكلم عليها اللي هي مسألة ألطف في الحقيقة في ظني، الشرط الأول قلنا اتصاله. الشرط الثاني، هل يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه؟ وهذه المسألة شيخ أحمد ما يذكرونها كثير من كتب الأصول المختصرة اللي تكتب في الأصول المسألة هذه، ومفيدة جدا. هل يشترط أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه أم لا؟ طيب، الآن الاستثناء مو نوعين، متصل ومنفصل. المنفصل ما المعنى من الاستثناء المنفصل؟ يعني إلا تحذفها وتضع مكانها لكن، هذا يسمونه استثناء متصل منفصل. فإذا وضعت لكن واستقام الكلام قال هذا أهل. ومنهم من يقول أن ما بعد لكن هذا استثناء صحيح، وقد يكون متصل لكن يجوز أن يكون استثناء غير من جنس مستثنى منه. مثال سهل يعني، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة اللي بالرضا يصير من الباطل، صح؟ فهذا استثناء من غير الجنس المستثنى منه، استثناء من غير الجنس المستثنى منه. طيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا يا سلام سلام. فسلام السلام ليس من اللغو ولا من التأثيم، فهذا استثناء من غير الجنس المستثنى منه. نريد فائدة حقيقية في هذه المسألة. انظر إلى حديث لا تشد الرحال. حين هذا الحديث لو طحت في بعض هؤلاء أهل القبور وكذا، شو يقولون الحديث هذا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد؟ يقول فهم الحديث صح، يجوز هذا. يقول لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاث مساجد. تكلم عن القبور الحديث ما في كلام عن القبور. يقول لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاث مساجد، بس ما تكلم عن القبور أو الأولياء المقامات، ما تكلم ثلاث مساجد لا تروح إلا إلى ثلاث مساجد سفرا. قالوا هذا استدلال أصولي. لما؟ أن قدرنا المستثنى من جسم المستثنى منه مس مسجد. احنا نقول لا، هذا كلام خطأ. نحن نقدر لا تشد الرحال إلى بقعة يرجى بركتها إلا إلى مساجد الثلاث، نقدر هذا التقدير. فنقول لا، لأن الصحيح من كلام العلماء أو من كلام من كتب الأصول أن يجوز الاستثناء من غير جنس مستثنى منه، ويجوز التقدير. إذا جوزنا الاستثناء من غير جنس مستثنى منه، يجوز التقدير من غير جنس المستثنى منه. فقدر بقعة وهي ليست من جنس المساجد، يعني جنس مطابقة. وطبعا الدليل على التقدير سبب برود الحديث لما ذهب إلى إلى إلى العقيق فأنكر عليه، فقلت سمعت حسين يقول لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. اي الطور، ها الى الطور. ومن لطائف اللي يقول من يقول بمنع شد الرحال الى القبور الجويني والقاضي عبد الجبار. اي هذا غريب جدا يعني. هو وذكرهم ذاك الالباني في، وهو كعاده لا يحسن في ذكر يعني. طيب، فهنا استفدنا فائده في هذا القضيه، قدرنا من جنس غير مستثنى منه وسلم، ولأننا نقول يجوز استثناء غير جنس مثلاً. ترى هذا الكلام نحن السني إذا ما ابتلى بأهل بدعة ترى الأمور تمشي معها ميمية، عنده آثار وانتهت قضية وبس. لكن إذا ابتلى بأهل باطل قد يحتاج إلى مثل هذا الفهم، وهذا الفهم إن ننتفع به الحمد لله، وإن لم يفهمه ما ضره شيئا، طيب، المسألة التي تلي هذه ونريد أن نختم إن شاء الله في المخصصات. مسألة الاستثناء المتعقب بجمل، يعني يأتينا نهي ثم يستثنى منه جمل. فهل هذا الاستثناء المتعقب بجمل يرجع إلى الجملة الأخيرة أم يرجع إلى كل الجمل؟ وسنختم إن شاء الله في هذه المسألة، لأن في عندنا مسألة التفريق بين ذكر بعض أفراد العام بحكم وفق العام وبين التخصيص يحتاج إلى التركيز الحقيقة. الآن أيها الكارم، المسألة اللي نتكلم عليها، عندنا أوامر أو أشياء ثم أتانا نهي، أتانا استثناء في آخر الكلام، فهل استثناء يرجع إلى الكل أم يرجع إلى البعض؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على كلمته إلا بإذنه. قوله إلا بإذنه في الاثنين، في الإمامة، في الجلوس على ما على ضيافته، ولا فقط على الأخير. فمنهم من قال لا يجوز للرجل أن يأم الرجل في سلطانه يتقدم على السلطان بكل حال، لأن الستان يرجع فقط على الأخير. ونحن نقول أن هذه المسألة كما ذكر من كثير الشنقيط وغيره أن القاعدة الصحيح فيها أن الاستثناء بحسب القرائن، قد يرجع إلى الأخير، قد يرجع إلى الأول ويرجع إلى الأخير، وقد يرجع إلى الكل. فكل حالة تدرس، والأصل تجوز الرجوع على الجميع، وأن قولهم أن الاستثناء إجماع يرجع إلى الأخير خطأ. بدل لي عندنا آيات في القرآن استثناء ما رجع إلى الأخير، ومنها قول الله عز وجل انتبهوا في هذه الآية. قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الله: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. أنا الآية من أولها أضبطها. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا يعني ما رضوا أن يهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم، هذا ثاني حكم، حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثلاث أحكام صح؟ استثنى الله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني اللي بينهم ميثاق مستثنى استثناء. طيب هذا الاستثناء يرجع في القتل وفي الأخذ ولا يرجع في الولاية. شوف معنى الولاية هو الأخير، ثبت هذا مثال صريح جدا فإن ترى الاستثناء ما رجع الأخير. بدليل هذه الآية، بدليل هذه الآية. طيب على هذا يعني تبحث هذه يعني مثل كذلك مسألة فجدوا ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. الاستثناء يرجع على الفسق وعلى قبول الشهادة بالتوبة، ولا يرجع على هذا. كذلك مثال أخير في آية الحرابة: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي قتلوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو قتلوا وصلوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. الآية إلى أن قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني هذا استثناء في رفع الحكم في السابقين في في في في حد الحرابة. فهذا الاستثناء هل يرجع على جميع ما سبق أم يرجع فقط على الحقوق المتعلقة بالله ولا يرجع على الحقوق المتعلقة بالآدميين وهو تضمين السرقة والزنا أو القتل النفس؟ يبحثونها بهذه القضية، يبحثونها في القضية هذا الاستثناء يرجع على الجميع أم لا. وهذه الآية قد ذكر غير واحد من المفسرين أنها أشكل آية في القرآن، لأن كيف يقام عليهم حد ثم الله يقول ولهم عذاب أليم بعد إقامة الحد، ومعلوم أن الحدود كفارات لأهلها، فكيف هذا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم؟ فهذه أشكلت عليهم على كثير من المفسرين. قد نص غير واحد أن هذه أشكل آية في القرآن، وأفضل حمل والله أعلم أن هذا يحمل في الكافر أنه يعذب في الدنيا وفي الآخرة كذلك، أما المؤمن الحد كفارة له كما هو مشتهر والله أعلم. هذا مثال في الاستثناء، هل يرجع إلى الكل أم لا؟ لا يرجع إلى الكل. ومن درس المسألة تتضح له قضية الاستثناء في هذه الآية. أظن الوقوف هنا حسن صح؟ لا أي لأن أنا أرى بعض ما كان صار معه احنا يعني كنا الأصل متفقين أن المجلس يتعد مجلسين في الحقيقة، وأعدكم إن شاء الله نضبط ضغط المجلس الثالث حتى نختم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.